اللهم الطف بالمسلمين، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع عن المسلمين في الشام ما نزل بهم من الظلم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على من ظلمهم إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين، اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله برضاك، اللهم أعنه على كل خير وسدده ووفقه يا رب العالمين، اللهم أطل في عمره على الطاعة إنك على كل شيء قدير، اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين يا رب العالمين في كل مكان، اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام ممن استعملته في طاعاتك وجنبته معاصيك إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.